السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم شبابنا وأخواتنا في لقائنا اليومي المعتاد، كل يوم آية في رمضان. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجمعنا وإياكم دائما على طاعته، وأن يجعلنا من المتقين، ويرزقنا الهداية، أن يتقبل منا الصيام والقيام وقراءة القرآن، وأن يكتب لنا العتق من النيران وإياكم، اللهم آمين. إيه الأخبار؟ جاي جري عشان خاطر أبدأ، متأخرت شوية برضو. نستنى نتجمع ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يلا بينا، إيه آية النهاردة؟ طبعا آيات النهاردة لا تنتهي لا تنتهي، يعني حقيقة بالذات النهاردة، لا سورة التوبة بقى، لا تنتهي، ولكن تعالوا الإشارة دي بس. قال تعالى: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. عمال أقول يعني هقف هنا، يعني هقف هنا مش عارف أقف، يعني مش والله فعلا، سبحان الله. يعني إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة. تعالوا كده واحدة واحدة. طبعا رقم واحد، ما قرأتش سيرة، ما درستش سيرة، ما عدتش على السيرة، ما فهمتش القرآن، نقطة من أول الصفر. تعالوا نفتح موضوع تاني، يعني نقطة من أول الصفر نتكلم أي بقى موضوع تاني، ممكن نتكلم في أي حاجة، إنما عايش لغاية النهاردة ولحد النهاردة ما فتحتش السيرة، ما قرأتش السيرة، ما سمعتش السيرة، ما درستش السيرة، ما اتفرجتش على برنامج كامل في السيرة، ما دخلتش دورة في السيرة، ما قرأتش كتاب في السيرة، ما سمع، يعني ما مش هينفع تفهم. تقول ايه يعني دي نزلت في ايه؟ ايه الموضوع؟ ايه اللي حصل؟ الكلام ده كان لمين؟ تمام؟ اللي هي الآية نزلت فين إيه ليه. طب نقطة ونتكلم في موضوع تاني. ولكن عايز أقول حاجة تانية بس أقولها في الآخر. تعالوا الإشارات الآيات. إشارات الآيات ربك بيقول لك إيه؟ لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك. طب أمال ليه ما اتبعوش؟ ولكن بعدت عليهم الشقة. أولي بعد اللي ربنا قاله. أولي أقول لكم كلام فضايح. فضايح دي فضايح. عارفين برامج رمضان بتاعت الفضايح أهلي ده مقطع الفضايح. عارفين الدعاء الناس اللي بتكلم عن ربنا دول. في المجالس الخاصة بقى مع مشايخنا وفي المجالس الخاصة والمشايخ وكده وإحنا بنتعلم وبنتعلم الدعوة الفردية والدعوة العامة والدعوة الجماهيرية والدعوة الفردية وإيه الفرق بينهم وأقسام الناس فيلم يعني. بنبقى من مهارة الداعية أو من المهارات اللي هو مفترض إن هو يتعلمها هو تقسيم الناس على حسب التوجيه. الكلام اللي بقوله لكم ده كلام يعني مش عايز اقول ما حدش هيقوله بس غالبا ما حدش هيقوله والله غالبا يعني الا النادر يعني. اصل انا بقول لك المطبخ دلوقتي تقسيم الناس على حسب التوجيه ليه؟ لان مش كل الناس هتبقى في منزله واحده. منطقي كلام منطقي جدا من بره كده شكله حلو. فاحنا بنتعلم مع مشايخنا وفي الحياة وبالتجربة وبالتقسيمات وبتاع ان في ناس هيبقى لها مستوى معين في التدين ينفع اقوله كذا وكذا وكذا وكذا وفي واحد ما ينفعش الا اقوله كذا وكذا وكذا بس وفي واحد ما ينفعش ده انا هقوله كذا وكذا بس وفي واحد يا دوبك عليه كذا ويا رب يعملها يا رب يعملها. ففي واحد لو بكلمه ما عنديش طموح معاه اكتر من ان هو يواظب على الصلاة. ما عنديش بقى طموح ان هو على فكرة يصلي صلاة الخمسة في المسجد ويقوم ليل ويحفظ القرآن وهو دكتور او مهندس او تاجر او عامل او ايا كان وناجح جدا في شغله. عشان دايما بيكون في تعارض كده. انت هتكون متدين ولا هتكون مش ولا هتكون مثلا دكتور. ليه؟ مين قال كده؟ انت هتكون متدين وبتطلب العلم بقدر وبتحفظ القرآن بقدر. يا جماعة نعرف ناس في مراكز عالية جدا جدا الناس اللي هما بيعملوا ميتنج اونلاين في خمس ست دول ده بجد في خمس ست دول تمام كل يوم والاستراتيجيك بلان بتاعت تعالى نروح دلوقتي عندنا اجتماع مع الاتش ريجونال اتش ار مع الاتش ار فرق الاتش ار اللي في مصر ودبي والسعوديه يعني في ناس كده يعني تمام دول يقول لك بس انا الميتنج لازم يخلص الساعه 2 وربع عشان خاطر من 2 وربع ل 3 الا ربع هسمع على الشيخ بتاعي ويقوم ماسك التليفون في الهايلمان ده تمام ويقعد على جنب يفتح اونلاين ويسمع للشيخ ده حاجه. انا بس ايه انا بس بضرب لكم مثال ده بجد لان الناس تقول لو شافت الشخص ده ببدلته دي بالاودي الكيو 7 ولا 8 بتاع يبقى اكيد ده ملوش علاقه بالموضوع ده خالص. لا لا لا انا عايز اقول لك في ناس ناجحه جدا بتعمل بيزنس عالي جدا وبيوقف اي ميتنج وفي بوزيشنز عاليه جدا وبيوقف اي ميتنج عشان خاطر صلاه الجماعه وعنده تسميع يوم او يوم لا وبيعمل مجهود جبار. بس في ناس كده عشان بس الناس اللي عندها تعارض ما بين ان انا ابقى كده وابقى كده حلو. لا في ناس في البوزيشن وفي واحد يبقى وده ممكن يبقى السواق، مش ممكن، ده في حاجات كده السواق بتاعه محافظ قرآن، واخدين بالكم؟ فلا ده غناه أثر على مستوى الديني، ولا ده برضو تواضع حاله أثر على مستوى الديني. مستوى الديني ده ملوش أي علاقة، عشان بس تبقوا عارفين. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان تاجر ناجح، تمام، ولو منزلته، وكان تحتيه عمر بن الخطاب وكان برضو ناجح، بس ما كانش زي أبو بكر الصديق، بس كان ناجح، تمام. كان بقى رهيب، نجاح غير عادي، عثمان بن عفان، تمام. وبعديهم سيدنا علي. أنا عايز أقول إيه، أبو بكر الصديق ما كانش سيدنا عثمان، ولا عثمان سيد كان زي سيدنا أبو بكر الصديق. وسيدنا عثمان رغم غناه ونجاحه وتجارته اللي كانت مالية الدنيا وفلوسه اللي في كل حتة تقريبا، إلا أن هو كان من مش بس من العشرة المبشرين من الجنة، لا ده من الخلفاء الراشدين. وعمر بن الخطاب على قد تواضع حاله كان برضو من الخلفاء الراشدين، بل سبق عثمان. وسيدنا أبو بكر الصديق عن مع اعتدال حاله، اعتدال حاله كان برضو من الخلفاء الراشدين. وسيدنا علي مع اعتدال حاله وفقره في البداية كان برضو من الخلفاء الراشدين. فما فيش حد، ما فيش حد يقول لك ايه اصلنا وظروفي ودنيتي خالص، ده مش مانع خالص خالص خالص، انت المانع. فاحنا بنتعلم، انا بقول لكم فضايح يعني، واحنا مع المشايخ نتعلم نتناقش وبتاع، وبعد كده بننزل ندعو الى الله. ففي واحد ده طموحي معاه اخري، بطلب منه ان هو يصلي الصلوات الخمسة في البيت ويا رب يجوا في ميعادهم. وفي واحد تاني ببهدله، تلميذ عندي ببهدله عشان لحد دلوقتي ما خلصت قراءة العشر، الأستاذ بيهرج ما خلصت قراءة العشر مثلا، يعني ده انت بتهرج ازاي تعمل كده؟ وعلى فكرة الكلام ده مش بدعة يعني، النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه واحد وقال له ايه انا ايه اللي عليا فرض من الصلاة، قال له كذا، طب ايه الصيام، قال له كذا، طب ايه الم... او سأله عن شرائع الدين، قال له والله لن افعل الا ذلك ولن اتطوع خالص. وقال صلى الله عليه وسلم رحم الله عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل، لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك. سيدنا ابو بكر الصديق، فهل يدعى احد من هذه الابواب كلها؟ في ناس في النفسية دي، نفسية انا كبير قوي، وفي ناس في نفسية الأعرابي في كده وفي كده. اللي أنا بقى بستغربه مش اللي أنا بقوله، طب ما هو ده طبيعي على فكرة، ده من حكمة الدعاء إن أنا بقى عارف إن ده آخري إن أنا أقول له صلي، ده لا لازم أقول له اقرص شوية على نفسك، لا ده أتكلم معاه أعلى، ده أعلى ده أعلى. اللي أنا بقى بستعجب منه هو رضا الإنسان بنفسه، إن هو أنا جماعة راضي إن أنا أكون يدوبك من القسم بتاع يدوبك صلي، إن أنت تكوني حاطة نفسك في كاتيجوري في القسم بتاع ان يا دوبك بس يا رب اصلي الصلوات الخمس واصلي والبس حجاب شبه كويس، مش حجاب شرعي سليم، بالعكس انا يا جماعه من الشخصيات اللي راضت اللي تكون مستواها الاقبال في الاقبال على الله عز وجل يخلي الداعيه اللي بيتكلم معايا عنده احباط او ما عندوش طموح فيا. انتوا متخيلين؟ انا اسف يعني، انت راضي لنفسك هذه الدنيه ليه؟ قال عمر ولما نرضى بالدنية في ديننا. انت ليه راضي ده؟ يعني الناس هيفضلوا طول عمرهم درجات، انا متأكد من ده على فكرة، بس السؤال انت ليه راضي ان انت تكون درجة قليلة؟ انت ليه راضي بكده؟ فربنا بيقول لك ايه، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، اتبعوك. عارفك لو كان الموضوع بسيط كان اتبعوك ما تقلقش، بس ايه في ايه القضيه؟ ولكن بعدت عليهم الشقه، بعدت قوي، ويبقى في مشقه كتيره ومجهود كبير وتنازلات عن دنيا و و و و و و و و و و ساعتها هتلاقي متراجعين، ساعتها بقى تلاقي المتراجعين كتير، تلاقي المتراجعين العجيب بالنسبه لي مش الموقف ده، ما ده منطقي خلي بالك، وربنا بيقول في القران، انما العجيب ان انا ارضى لنفسي ان انا ابقى كده، ارضى لنفسي ان انا ابقى كده. ليه ليه ليه ليه راضي لنفسك بالدنيه؟ ليه ليه دايما لازم اتحايل عليك عشان تعمل الصح؟ ليه ليه ليه دايما حاسس دايما ان انت لازم تعمل يدوبك ويعني الموضوع على قده؟ ليه دايما كده؟ ليه ما بتختارش المعالي؟ ليه في الدنيا نفسك في احلى حاجه وفي الدين ما نفسكش في احلى حاجه؟ ليه كده؟ ليه بتبعد عليك الشقه؟ ليه اسال نفسك بجد، والله العظيم والله العظيم يا جماعه اسالوا نفسكم، هو انا بجد عايز الدنيا ولا عايز الاخره؟ نقطه. انا عايز الاخره من غير عايز الاخره من غير ما اخسر الدنيا، دي الاجابه عند ناس كتير جدا. طب مستحيل، خلاص يبقى عصفورهم في اليد خير من عشر على الشجره. يعني ايه؟ يعني هاخد الدنيا كلها وهتاول في الحاجات الغلط او في التكاسل او في التراجع او في التخاذل عشان خاطر ابقى خدت الدنيا كلها من غير ما اخسر حاجه منها، بس في نفس الوقت كاني ما خسرتش الاخره. طب انا عايز اقول لك بقى ان انت في الاخر مش هتعرف تضحك على ربنا، هتروح له هتلاقي نفسك خسرت. يا جماعه مين مننا لو كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وطالع في الغزوه كانت هتنزل فيه الايه دي؟ لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقه، مين كان مين كان هيتراجع؟ مين كان هيسيب النبي صلى الله عليه وسلم لوحده ومش هيطلع معاه؟ مين؟ اقول لك مين؟ اللي تراجع دلوقتي واللي كسل دلوقتي. اللي مكسل دلوقتي زي اللي مكسل زمان، بل بالعكس، ده دلوقتي الكسل المفترض في حاجات اللي انت بتكسل فيها وبتتراجع فيها موضوع هايف قوي، يعني هايف قوي. ما كنتش هتمشي يعني مئات الكيلومترات ولا هتتنازل عن كل حاجه وتروح تجاهد وتقاتل في سبيل الله، لا ولا الكلام ده خالص، ده انت كل الموضوع ان انت هتلتزم بشويه شرائع وسيادتك هتلتزمي بشويه شرائع بس. انما بعد علي التغيير، مستكتر اعمل كل ده. خلاصه القول، ما ترضاش لنفسك ان انت تبقى في المستوى ده، لان الناس دول مش حاجة حلوة ان انت تبقى منهم. وما تضحكش على نفسك لانك مش تعرف تضحك على ربنا، تقعدش تحلف كتير. يعني في قال تعالى آية برضو كانت فكرت فيها، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم وهموا. بس ربنا قال يا جماعة ان هما ايه؟ اسلموا وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. يحلفون بالله، في واحد بيبقى على فكرة عمل الحاجة الغلط وهو في تقييمه الشخصي لنفسه أنه هو ما عملش الغلط ولا حاجة، والله هو تقييمه لنفسه أنه ما عملش الغلط، هو عمل يعني ما عملش الغلط ما كملوش، أو الغلطة بتاعته دي مش كبيرة قوي. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا، تقييمك لنفسك انا اسف ان انا اقول لك صفر صفر، وصفر كبير كحكه من اللون احمر دي، لو كان مخالف لشرع ربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقه وسأحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا لو استطعنا لخرجنا معكم، وبيحلفوا وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون والله يعلم إنهم لكاذبون. والله والله العظيم كان نفسي أكون موجود معك، والله يعلم إنهم لكاذبون، والله العظيم ده أنا نفسي أحفظ القرآن عشان أصلي كل يوم بالليل، والله يعلم إنهم لكاذبون. والله العظيم أقسم بالله أنا أجمل أيام حياتي رمضان، والله يعلم إنهم لكاذبون. أقسم لك بالله أنا لو كنت بنت كان زماني لبست الحجاب الشرعي السليم، والله يعلم إنهم لكاذبون، كنت مشيت صح وانت ولد. أنا لو كان بابايا موافق كنت لبست الحجاب الشرعي السليم، باباها وافق وهي مش عايزة، او باباها مات وهي ما راحتش، او والله يعلم انهم لكاذبون، والله يعلم انهم لكاذبون. بطل كلام، بطل كلام. والله العظيم كان نفسي احفظ القرآن، والله العظيم كان نفسي ان انا ما اتعاملش بالربا، والله العظيم نفسي ان انا كنت ما اعرفش ايه، والله العظيم والله العظيم. بطل كذب، والله يعلم انهم لكاذبون. انزل آية واحدة بس، آية، وبص ربنا بيقول بعدها ايه، والله يعلم انهم لكاذبون. قال تعالى ولو ارادوا الخروج، لو كنت عايز تحفظ، لو كنت عايز تلبس حجاب شرعي، لو كنت عايز ما تتعاملش بالربا، لو كنت عايز تكون ملتزم في تعاملاتك مع قرايبك او مع جيرانك او مع الناس اللي حواليك، لو كنت عايز تمشي صح، لو كنت عايز ما تكونش مرتشي، لو كنت عايز تحفظ القرآن، لو كنت عايز تصلي الصلوات الخمسة في ميعادها، لو كنت عايز تلتزم بأي شيء في الشريعة، لو كنت عايز ما تنصرش ظالم، لو كنت عايز ما تشتمش، لو كنت عايز ما تغتبيش، لو كنت لو كنت لو كنت لو كنت عايز، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ده كلام ربنا، لأعدوا له عدة، بس هم كذابين. فالكذاب ربنا ما بيوفقوش، هو كذاب. لو كان صادق كان أعد العدة، ولما يعد العدة ويجاهد نفسه ربنا ينصره على نفسه ويكرمه ويوفقه، بس هو كذاب مش صادق، هو كذاب. فلما كان كذاب ربنا ما وفقوش، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كاره الله بعثهم. الله، طب وربنا كاره ليه؟ ما هو ما أعدش العدة. طب ليه ما أعدهوش؟ ما أعدهاش عشان كذاب، يحلفون بالله بس كده، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. أنا نفسي بس أكون معاكم، نفسي أدعو، نفسي أتعلم، نفسي أروح، نفسي نفسي نفسي أقرب من ربنا، نفسي نفسي حد بيقول نفسي أكون مع، نفسي أفهم القرآن كده، نفسي أحس بالحلاوة، نفسي نفسي نفسي. أنت نفسك تقسم بالله أن أنت نفسك؟ والله العظيم نفسي. طيب ما أعدتش العدة ليه؟ ما هو اللي بيعصي ربنا الصبح ويطلق بصره الصبح عايز يحس بالحلاوة بتاعت الصلاة بالليل، يا سلام. وانت عايز ان انت تتفرج على المسلسل والأغنية وتسمع معرفش ايه وتغتاب ايه، وبعد كده تروح تقف تقول الله أكبر وتحس بنفس الحلاوة ونفس الطعم. ربك يا ابني عادل، ربك يا ابني عادل، والله عادل. مش هيسوي أبداً ما بين واحد حافظ على قلبه طول اليوم وراح له بعد كده متوضي وقال الله أكبر وبدأ في الصلاة وسمع قرآن، واحد وسخ قلبه طول اليوم وراح بعد كده اتوضى وقال الله أكبر. قلب ده غير قلب ده يا فندي، وربك عادل ما يسويش بين الاتنين. تيجي تقولي ربنا كريم، صحيح بس عادل، هيبقى كريم مع الاتنين، وكرم ده غير كرم ده، ما هو كريم بس عادل، كريم بس عادل، هيكرم ده بس هيكرم ده اكتر، وممكن يكرم ده وما يكرمش ده عشان مستهتر، وارد. ما هو حكيم بيكرم من يستحق. قال تعالى والله يعلم انهم لكاذبون. فساعتها لما كانوا كذابين وما اعدوش العدة، قال ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدة ولكن بسبب عدم صدقهم كره الله بعثهم. فلما كره الله بعثهم صبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. خليكوا بقى قاعدين، خليكوا قاعدين. بيقول لك ايه بقى؟ ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لا خلينا نرجع للايه، الايتين. قال تعالى لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن عايز يطلع، مهم يعني، خلينا في الإشارات. قال تعالى إيه؟ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أي يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. بصوا في اتنين عارفين اللي هو بايه، انا بفكر اعمل، انا بفكر التزم، انا عايز اصلي، انا عايز اعمل، انا عايز التزم، انا عايز اسيب الحرام، انا عايز اوقف العلاقه الحرام، انا عايز. بصوا القاعده، اقروا القران يا جماعه وافهموا، والله والله دي اشارات في الطريق، ده نازل لنا يا جماعه، دي مش قصه، ده نازل لنا احنا. قال تعالى ايه؟ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر اي يجاهدوا باموالهم وانفسهم والله عليم بالمتقين. اللي عايز يعمل ما بيتكلمش، اللي بيعمل ما بيقولش، واللي بيقول غالبا ما بيعملش. يقول لك انا بفكر اعمل، يقول لك انا، يروح لاصحابه يقول له انا عايز اروح احفظ، مين يحفظ معايا عشان نحمس بعض؟ روح احفظ وقول لهم انا رحت احفظ، مين يجي معايا؟ البس حجاب شرعي وقول لهم انا لبست حجاب شرعي، حد جاي؟ لا خلاص انا قطعت، انا رحت. حد جاي؟ ما تستأذنش يا فندم. استأذن من مين؟ لا عشان ما روحش لوحدي، روح وقول لهم تعال، مش تقول لهم يلا بينا نروح، روح التزم امتثل وقول لهم تعالوا. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أي يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. مين بقى اللي بيرغي لغاية ما قلبه يتوه تاني؟ إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم. شوف ربك بيقول لك إيه؟ يترددون. يعني هو مش شخص وحش صرف، مش عايز يكون كويس، لا لا لا، ده نفسه يكون كويس بس الموضوع صعب. طب تفتكر نقدر على نفسنا؟ نقدر ان شاء الله، بس يكون معنا حد. طب مين اللي ممكن يجي؟ طب نروح نتكلم معه. طب نبدا معاش، يفضل رايح جاي رايح جاي. عارفين قليل الحيله؟ كلمني حد يقول لي نفسي التزم جدا واحفظ القران ولا معاش ايه، واقول له طب نعمل كذا كذا، يقول لي بس صعب. يا ابني فين الحماس؟ ده انت من 5 ثواني كنت هتفجر المكالمه من الحماس، اللي فين دلوقتي؟ بقيت انا بس صعب وبتاع، هو انت كده ولا كده؟ وفهم في ريبهم يترددون ولو ارادوا الخروج لاعدوا لا عده ولكن كره الله بعثهم، عشان كانوا مش صادقين، مترددين بيقولوا بس ما فيش جوه، في حب للشيء بس ما بيعملوهوش، مفيش مجاهده. ولو أرادوا الخروج لأعدوا لا عدة ولكن كره الله بعثهم، مش سبب ترددهم وعدم صدقهم، فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فنزعل احنا بقى عليهم صح؟ نزعل، ازعل انا يوه يوه، كان نفسي يلتزموا، كان نفسي يبقوا اكتر احسن، كان نفسي يحفظوا القرآن، كان نفسي يكمل، كان نفسي. زعلان. شوف ربنا يقول لك ايه بعدها؟ لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالة. كان نفسي يعتكف معانا، ده لو اعتكف يبوظ لك الاعتكاف. كان نفسي تحفظ معايا القرآن، دي لو بقت معاكي في حفظ القرآن كل شوية هتقولك أصل عندي عذر، أصل جوزي بيش موافق، أصل مامتي بتقولي، أصل بابايا عنده، أصل ظروفي، أصل عقلي معرفش إيه، أصل أصل أصل أصل. سيبيها وامشي وروح احفظ القرآن، دي هتعطلك. ولو أرادوا، قال لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالة. كنت ساعات اشوف 2 بيلتزموا مع بعض شباب، واحد حماسي قوي حلو والتاني حماسي قوي، بس لما الاتنين يبداوا الحماسي القوي ده يعقل بالحلم، اسف، يعقل بالعلم ويمشي في خطوات ثابته، والحماسي التاني يتعلم فيتراجع. الله، يقول لك ما احنا لازم نفضل مع بعض. طب ده اللي هيأثر على ده ولا ده اللي هيأثر على ده؟ من نعمة ربنا سبحانه وتعالى على العبد ان هو يخليه يرمي صاحبه اللي بيعطله. شفت انا قلت معلش، انا اخترت الكلمة يرمي. ايه ده؟ طب يعني ما ينصحوش؟ ينصحوا بس ما يعطلوش. ايه ده؟ يعني ما يهتمش بيه؟ يهتم بيه بس ما يعطلوش. ايه ده؟ يعني ما يتوددش ليه؟ يتودد ليه بس ما يعطلوش. ايه ده؟ يعني انما ايه اللي بيحصل؟ يقوله مش هنروح الدار إلا مع بعض، فده يكسل فده ما يروحش معاه. لا، مش هنروح الدار إلا مع بعض، يلا بينا هقابلك هناك. مش هنروح الدرس إلا مع بعض، يلا بينا هقابلك هناك. مش هنعمل معرفش إلا مع بعض، يلا بينا هقابلك هناك، أنا هناك. تمام؟ وساعتها يهتم بيه طول ما هو فين؟ هناك. انما يروح له فيعطل وكل شويه ما يوديهوش وما يوديهوش وما يوديهوش وما يوديهوش وما يوديهوش، لا لا، صاحبي وحبيبي هقف معاه بس ما يعطليش عند ربنا، ما يعطلنيش في الطريق الى الله عز وجل. لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالة، كانوا حابين ان هم يكونوا موجودين معاهم بس ربنا قال له لا، دول ما يطلعوش معاكم. لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالة ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه واحنا ضعاف وفيكم سمعون لهم. تسمع ينتقدوها وينتقدوه فيبتدي يتراجع. يا ابني ده كان غلط ان هو يبقى موجود، انت ليه رابط نفسك بيه؟ ده هو اصلا مش كويس، هو مش كويس. ولو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالة ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. نوقف هنا عشان خطر طولت عليكم. خلصت القول، إياك أن ترضى أن تكون في آخر الصف، إياك أن ترضى. بعض الناس مش مني يعني، بعض اللايفات كده ساعات أنا فيها بتحمس شوية ومقال كلمتين كده في تحت الحزام، ألاقي ناس ساعات ينصر دينك حتى لما نتربتي حتى مرشي. شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا. سؤال، هنسقف كتير ولا هتقوم تعمل حاجة؟ يقول لك أخيرا حد قال كلمة. هنسقف كتير ولا هنقوم نعمل حاجة؟ أخيرا حد مش أنت هو إحنا غويين تسقيف؟ قوم اعمل حاجة، قوم انصر دينك، قوم انصر ربنا في نفسك وفي اللي حواليك. أعد العدة وكن صادق حتى لا يكره الله انبعاثك بعدم صدقك. وأسأل الله عز وجل العفو والعافية. نختم على كده، وقبل ما اختم هقول لكم، لو كنت بتتفرج على تمثيليات أرجو ان انت تكون مش عارف عايز اقول كلمه بلاش، احترم رمضان وما تضيعوش، احترم دينك وما تعملش للرخيص قيمه، وما تتفرجش على تمثيليات ولا مسابقات. رمضان شهر العباده، صلاه وصيام وذكر وقيام، عمل خيري مش مسلسلات تبعدك عن ربنا حرفيا. ولو كنت مش حاسس ان هي بتبعدك يبقى انت حضرتك اصلا بعيد، عشان كده مش حاسس. ولو كنت قريب واتفرجت كنت عرفت معنى البعد، انما انت اصلا بعيد عشان كده ما حسيتش. الموضوع مش فارق، حسيت بشوية قرب عشان صليت، انما اللي قريب يعرف اثر ده. فانا بقول لك احترم رمضان واحترم رب رمضان وما تضيعش رمضان. ربنا يهدينا ويتوب علينا ويصلح حالنا وحالكم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ولو عرفتوا ان انتوا تاخدوا 10 دقايق ربع ساعه تتفرجوا فيهم على حلقات بتاعه البرنامج، من لازم اكل عيش برضو شويه بتاع البرنامج اللي بينزل على الصفحه او على قناه باكل عيش دي، باكل عيش دي مش باكلش حاجه اصلا، تمام؟ بس قصدي ان انتوا يعني اخد ثواب يعني بتاع شهاده تقدير، ارجو ان هو يكون مفيد، او حتى تدور على نفسك او تدور لنفسك على شهادة تقدير. للناس اللي ما بتتفرجش، شهادة تقدير برنامج بتاع اللي على قناة مودة ده، المفترض ان انا بقول فيه شهادات النبي صلى الله عليه وسلم شهد بها بشيء حسن لناس، فبقول دي شهادة فلان. انت بقى ممكن تاخد الشهادة دي ازاي؟ بلا بلا بلا بلا بلا. فارجو ان انتوا تستفيدوا وتتفرجوا عليه. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.